الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء وسيد الأنبياء وإمام الأصفياء، وارض اللهم عن آله وصحابته وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي غزوة بدر الآخرة، وبينا سببها، ثم ذكرنا ما كان فيها من فرار أبي سفيان ومن معه، وعودة النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الظافرين، ثم تناولنا كذلك غزوة دومة الجندل، وبينا سببها وما كان فيها من أحداث. واليوم معنا غزوة جديدة، وهي غزوة الخندق. هذه الغزوة لها سبب، من أسبابها ما كان من إجماع بني النضير وتشريدهم، بقي منهم بقية انحازوا إلى قريظة، عاشوا معهم، ثم بعد ذلك اجتمعت أهداف بني النضير مع قريش مع غطفان والقبائل التي كانت يعني بين فترة وفترة تداهم المدينة، إما لخراب فيها أو لقطع طريق أو ما شابه ذلك، كالأشجعيين وكالفزاريين. والفزارة وقبيلة أشجع كانوا على غرار ما يفعل الغفاريون من قطع الطريق ومداهمة المدينة بين الحين والحين. اجتمعت أهداف هؤلاء فاتفقوا فيما بينهم على غزو المدينة لإبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه. ومحمد بن إسحاق المطلبي رحمة الله تعالى عليه، صاحب السيرة، شأنه كشأن غيره في جمع أخبار الموازي، من كل رواية أتى بشيء ثم ضم الشيء إلى الشيء، وبعد الضم والجمع سنقرأها كرواية واحدة. وهذا شأن متبع في رواية الحديث، ولعل الإمام الزهري رحمة الله تعالى عليه له في هذا منهج. الخلاصة، قال محمد بن إسحاق: كانت غزوة الخندق في شوال سنة 5 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: حدثني يزيد بن رمان مولى آل الزبير عن عروة ابن الزبير، ثم قال: وعمن لا أتهم، عن عبد الله ابن كعب ابن مالك ومحمد ابن كعب القرظي والزهري وعاصم ابن عمرو ابن قتادة وغيرهم من علمائنا. قال: وكل قد اجتمع حديثه في الحديث عن حديث الخندق، وبعضهم يحدث ما لا يحدث به بعض. قالوا: إلى هنا نقف في الجزئية هذه. كلمة ومن لا أتهم، هل ذكر اسما من الأسماء؟ ومن ثم هذا ينزل الرواية، هذا ينزل الرواية. ثم قال في آخر كلامه: وعاصم ابن عمرو ابن قتادة، هل في هؤلاء صحابة؟ ومن ثم الرواية مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف. قالوا: إنه كان من الخندق أن نفرا من اليهود منهم سلام ابن أبي الحقيق النضري، وحيي بن أخطب النضري، وكنانة ابن الربيع ابن أبي الحقيق كذلك نضري، وهوذة ابن قيس الوائلي، وأبو عمار الوائلي بن وائل، في نفر من بني النضير. هذا فريق، الفريق الأول نفر من بني النضير ونفر من بني وائل، وهؤلاء هم الذين حزبوا الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف حزبوهم؟ خرجوا حتى قدموا مكة، قدموا لقريش، فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله. فقالت لهم قريش: يا معشر يهود، إنكم أهل الكتاب الأول، وأنتم أهل العلم، بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد صلوات الله على محمد وآله، يا معشر يهود، أفديننا خير أم دين محمد؟ انظر معايا، عند اليهود الغاية تبرر الوسيلة، هم غايتهم القضاء على النبي عليه الصلاة والسلام. وقريش بتسألهم بقى: أنتم أهل العلم وأنتم أهل الكتاب الأول، ديننا خير أم دين محمد؟ انظر اليهود، قالوا: بل دينكم خير من دين محمد، وأنتم يا معشر قريش أولى بالحق من محمد. ومن ثم أنزل الله تعالى في هذا قوله جل ذكره: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. إذن هذه الآيات في من نزلت؟ في من نزلت؟ في اليهود، خاصة الحزب الذين ذهبوا إليه إلى قريش ليحزبوهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك قال: فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب النبي عليه الصلاة والسلام، مدام أصحاب حق، مدام هم أصحاب الحق، ومدام دينهم خير من دين محمد، يبقى نشطوا. نشطوا، ولما نشطوا اعتدوا له. يعني اعتدوا؟ أعدوا له العتاد. ثم خرج أولئك النفر من يهود حتى جاءوا غطفان، يبقى انتهوا من فريق ذهبوا إلى فريق آخر، جاءوا غطفان من قيس عيلان، فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه، وأن قريشا قد تابعوهم على ذلك فاجتمعوا معهم فيه. الآن كده كم حزب؟ ثلاثة. ذهبت طائفة من بني النضير وبني وائل إلى قريش، فلما تمكنوا منهم أعطوهم ما أراد، لأنهم أنتوا دينكم أحسن من دين محمد وأنتوا الحق محمد على الباطل، فملكوهم. لما ملكوهم ذهبوا إلى غطفان، مع أن غطفان أقرب لليهود من مين؟ من قريش. غطفان هناك في حدود المدينة، لكن مكة فين؟ بعيد. لم يتمكن الأول من بعيد، ثم بعدها نأتي إلى إيه؟ إلى القريب. فاجتمعت كلمتهم على حرب النبي عليه الصلاة والسلام. خرجت قريش وقائدها أبو سفيان، وخرجت غطفان وقائدها عيينة ابن حصن الفزاري. عيينة ابن حصن ده الذي ذكرنا طرفا من سيرته في غزوة دومة الجندل، والنبي صلى الله عليه وسلم راجع إلى المدينة طلب منه إيه؟ عيينة طلب منه أن يسمح له بأن ترعى ابنه في الحمى على بعد 68 كيلو تقريبا مش كده؟ طيب هو دلوقتي اصبح له هذا فراغ، ولماذا اطلب الاذن من محمد؟ ولماذا يكون لمحمد علي ولايه؟ لماذا لا اكون انا صاحب الكلمه؟ ومن ثم انضم بسرعه الى القوى المحاربه. خرج الغطفان وقائدها عيينة ابن حصن ابن حذيفة ابن بدر في بني فزارة، وخرج الحارث ابن عوف ابن أبي حارثة المري في بني مرة، ومسعر ابن رخيلة ابن نويرة ابن طريف ابن سحمة ابن عبد الله ابن هلال ابن خلاوة من بني أشجع، وهؤلاء جميعا من غطفان. يبقى أشجع وفزارة من من غطفان. ثم خرجوا، فلما سمع بهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وما أجمعوا له من الأمر ضرب الخندق على المدينة. هنا الكتاب في اختصار، ضرب الخندق بعد مشورة، ولا الناس كان عنده علم بالخندق؟ ما عنده علم بالخندق. لما أشار على أصحابه وأشاروا عليه كان الخندق نتاج فكر مين؟ سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وارضاه. فالخلاصة ضرب الخندق على المدينة، فعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ترغيبا للمسلمين في الأجر. طبعا قصة الخندق قصة طويلة جاءت هنا على وجه الاختصار، لكن في القصة الطويلة أنه قسم الخندق على الصحابة، قسمه عليهم زي مقطوعية كده، كل واحد 20 متر مثلا ورا منه واحد يشيل تراب يحمل ايه؟ التراب. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك العمل، انما عمل معهم وصدر نفسه للصعب، صدر نفسه للصعب ليقوي من عزم صحابته وليشد من هممه. يعني مش اختار السهل، لا، عمل معهم ترغيبا لهم في الأجر، وعمل معه المسلمون فيه، فدأب فيه ودأبوا وأبطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المسلمين في عملهم ذلك رجال من المنافقين. ما هو بره 3 أحزاب وداخل المدينة في حزب بالتليفون، حزب جاد يعني ايه؟ معاك معاك عليك عليك حسب المصلحة. لو غالب المصلحة مع قريش يبقى قرش، غالب المصلحة مع اليهود يبقى يهودي، غالب المصلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم يبقى مسلم، اللي هم المنافقون. وجعلوا يورون بالضعيف من العمل، يعني يقول لي المكان ده، يقول لي لا ده صعب علي. طب ايه رايك في المكان ده؟ يقول لي ده بيتنا مكشوف ومش حواليه حد، وهكذا. ويتسللون إلى أهليهم بغير علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد القسمة وكل واحد أخذ مكانه، هم كده يعني يشتغلوا شغل صغار كده، يهبشوا وبعديها يتسللون. التسلل معناها إيه؟ يفزح من على السلك ويترك العمل ويمشي. لماذا؟ لإضعاف الهمة في نفوس الصحابة. يمكن واحد ضعيف الايمان يشوفهم يعمل زيه، وبعديها يبقى الامر على مين؟ يبقى الامر على واصحابه. ويتسللون الى اهليهم بغير علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اذن. وجعل الرجل من المسلمين اذا نابته نائبه من الحاجه التي لا بد منها يذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ويستأذنه في اللحوق لحاجته فيأذن له. يبقى المجتمع داخل المدينة قسمان، قسم موالي للأعداء وقسم موالي لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الموالي للأعداء مشترك معهم في الهدف، مشترك معهم في الهدف في استئصال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، والموالي لله والرسول هدفه مصلحة الدين. الموالي للأعداء اختار الأخف في العمل ولم يتقن عمله، يعني بيشتغل كده أي حاجة، وبعدين كل شوية سايب العمل ورايح بيته. أما اللي تابع زي الصحابة لو ألمت به ملمة أو أصابته نائبة يعني مصيبة ما بتركش العمل حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويستأذنه، يقول يا رسول الله بيتي فيه كذا، يقول له اذهب. ولعل من هذا الصحابي الذي كان حديث عهد بعرس، كان متزوج جديد ويعني في شهر العسل، طلع يشتغل معاه، قال له يا رسول الله انني حديث عهد بعرس وزرت لوحديها فأذن له أن يذهب إلى إيه؟ إلى بيته. أذن له أن يذهب إلى بيته بأخذ إذن. وجابر عندما أصابه الجوع طلب الإذن ولا ذهب من نفسه؟ طلب الإذن. ومن ثم أنزل الله في هذا قرآنا، قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. هذه نزلت في مين؟ في المؤمنين الذين كانوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم لإيه؟ لبعض شأنه. طيب، ثم أنزل الله تعالى في المنافقين قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هنا التسلل لواذ، لواذ يعني ايه؟ يعني عند الهروب بيستخبى كده ويحارب، يختبئ ثم يهرب، يختبئ ثم ايه؟ ثم يهرب. ومن ثم حسان بن ثابت في قصيدة قرأناها يعني في أشعار غزوة أحد يقول فيها: وقريش تفر منا لواذا أن يقيموا وخف منها الحلوم. لواذا يعني يستتروا مخافة أن يقيموا في الحرب، تمام كده؟ يعني بيقول إن هم يستتروا بالشيء ثم يهربوا، يعني يقعد يمشي يمشي يمشي يمشي لغاية ما يدرى حول إيه؟ يدرى خلف شجرة وبعديها يفك. طيب، وأنزل الله تعالى: ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. قال ابن إسحاق. طيب، يبقى في الجزئية الماضية فيها بيان وجهة كل فريق، وجهة بني النضير وقريش وغطفان والمنافقين وجهة ايه؟ وجهة واحدة. اما وجهة المؤمنين اعلاء دين الله تبارك وتعالى. قال ابن اسحاق: وعمل المسلمون فيه يعني في الخندق حتى احكموه وارتجزوا فيه برجل من المسلمين يدعى جعيل، سماه الرسول عليه الصلاة والسلام عمرا، سماه عمرا، فقالوا سماه من بعد جعيل عمرا وكان للبائس يوما ظهرا. ده الرجز، رجز ده يعني من كلام العرب، كلام منظوم، وبعد بعد ما يقوم البيت يقوم يردوا عليه بآخر كلمة في البيت، مع ازاي؟ سماه من بعد جعيل عمرا، يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ يقول عمرا، يرد معاه: وكان للبائس يوما ظهرا، يقوم يقول ظهرا، ورسول الله يقول معاه. فإذا مروا بعمر قال عمرا، وإذا مروا بظهر قال ظهرا. وهذه الرواية كسابقتها، كسابقتها. الخلاصة أنهم كانوا من قبيل التسلية، التسلية للتعبئة على الشغل والعمل، يعني حتى لا يشعروا بجهد، حتى لا يشعروا برهق العمل، يقول النشيد ده ويبينوا فيما بينهم. قال ابن إسحاق: وكان في حف الخندق آيات، آيات من الله تعالى. عندك ولا عندك غير كده؟ عندك ايه؟ لا، حط عليها خط كده، حط عليها خط واكتب آيات، لأن الكلام اللي عندك ده كلام غير صحيح. انظر معايا كده، لو قرأنا ما عندكم: وكان في حف الخندق أحاديث بلغتني من الله. مش مناسب. كيف تبلغه من الله؟ هو بيوحى إليه، بيوحى إليه، فده خطأ مطبعي وصح، والناشر أو اللي طبع الكتاب يعني كان ممكن في مكان أبيض، فهو كتبها اجتهادا. لكن الصواب: وكان في حف الخندق آيات من الله، آيات يعني معجزات، ولذلك هو سيعدها واحدة واحدة. قال: وكان في حف الخندق آيات من الله تعالى، فيها عبرة في تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحقيق نبوته، عاين ذلك المسلمون. يبقى المسلم يعاين الحديث ولا يعاين الآية؟ الآية. عاين ذلك المسلمون. فكان فيما بلغني أن جابر ابن عبد الله كان يحدث أنه اشتدت عليهم في بعض الخندق كدية، فشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكدية الجلجيلة، عارف الجلجيلة؟ حضرتك بيسموها ايه؟ لا، القطعة الثقيلة، القطعة الثقيلة من الأرض، احنا بنسميها في بلادنا جلجيلة، يمكن عندنا عيلة بجلجيلة. الكدية الأرض الايه؟ يعني الغليظة. كان يحدث جابر أنه اشتدت عليهم في بعض الخندق كدية فشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا بإناء من ماء فتفل فيه. التفل هو ايه؟ النفخ بعض الريق، مش كده؟ فتفل فيه، ثم دعا بما شاء الله أن يدعو به، ثم نضح ذلك الماء على تلك الكدية. يقول من حضرها: فوالله الذي بعث نبيه بالحق لانهالت حتى عادت كالكثيب لا ترد فأسا ولا مسحاه. يبقى افهم معايا هنا كلمة لا ترد فأسا ولا مسحاه، تدل الكلمة على أن الكدية أرض غليظة لا تعمل فيها الفأس ولا المسحاه. دعا بماء، نفخ فيه كده ببعض الريق، ثم نضحه، نضح اللي هو ايه؟ بنسميه الرش، رشه كده على الصخرة، ومن ثم أصبحت كثيبا، انهالت. عارف الكثيب معناها ايه؟ رمل ناعم، رمل ناعم، أصبحت رملا ناعما لا ترد فأسا ولا مسحا. طبعا دي معجزة ولا لا؟ فين المية دي اللي تحطها على الصخرة تدوب؟ فيه؟ يبقى دي معجزة، آية. يبقى دي ايه؟ آية من آيات الله. وهذه الآية مع أن الحديث ورد إبلاغا أو بلاغا، لكن الحديث سنده صحيح. قال ابن إسحاق: وحدثني سعيد بن مينة أنه حدث أن ابنة لبشير بن سعد أخت النعمان بن بشير أمها عمرة بنت رواح رضي الله تعالى عنها وارضاها، خالها مين؟ خالها عبد الله بن رواح رضي الله عنه وارضاها. قال سعيد بن مينا محدثا أن ابنة لبشير ابن سعد أخت النعمان بن بشير قالت دعتني أمي عمرة بنت رواح فأعطتني حفنة من تمر في ثوبي. انظر بقى انت يعني الصغيرة دي يعني بنت لبشير يبقى صغير يبقى صغيرة افهم معايا، لأن خمسة كان الحجاب فرض افهم معايا، وهذه دون الحجاب يبقى ايه صغيرة. دعتني أمي عمرة بنت رواحة فأعطتني حفنة من تمر في ثوبي. ثوب الصغيرة يشيل كم التمر؟ يشيل قد ايه؟ 2 كيلو؟ ليه ان شاء الله؟ كيلو؟ الصغيرة تقدر تشيل كيلو؟ يفرق من حجراه يفرق من حجراه. أعطتني حفنة من تمر في ثوبي ثم قالت أي بنية اذهبي إلى أبيك وخالك عبد الله بن رواحة بغدائهما. بعت غدا لمين؟ لزوجها وأخيها. قالت فأخذتها فانطلقت بها فمررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألتمس أبي وخالي. تلتمس يعني إيه؟ بتدور عليهم. فقال تعالي يا بني ما هذا؟ ما معك؟ من اللي قال تعالي؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ما هي بتدور على أبيها وخالها، شافها النبي صلى الله عليه وسلم قالت تعالي يا بني إيه معك؟ قالت فقلت يا رسول الله هذا تمر بعثتني به أمي إلى أبي وخالي يتغديانه. قال هاتيه. قالت فصببته في كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صبتهم فين؟ في حفانه، في حفان النبي عليه الصلاة والسلام. قالت فما ملأتهما، اللي في حجرها مش ملأ ايه؟ مش ملأ حفان النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أمر بثوب فبسط له ثم دعا بالتمر أو دحى بالتمر عليه. عارف دحى بالتمر معناه ايه؟ رشه كده بايه؟ دوران كده، رشه بدوران كده شكل الدحية كده. ثم دحى بالتمر عليه فتبدد فوق الثوب. تبدد معناه ايه؟ اتبعثر، تبعثر فوق الثوب كل واحدة في ناحية كده. ثم قال لإنسان عنده أصرخ في أهل الخندق أن هلم إلى الغداء. فاجتمع أهل الخندق عليه فجعلوا يأكلون منه وجعل يزيد حتى صدر أهل الخندق عنه وإنه لا يسقط من أطراف الثوب. يبقى إحفان يا جماعة وكل إيه؟ أهل الخندق. والرواية إسنادها فيه انقطاع، الرواية إسنادها فيه إيه؟ إسنادها فيه انقطاع، لأنه سعيد بن مريم بيقول حدثت أن ابنته، حدث بصوت مجهول. مين اللي حدثه؟ مين اللي حدثه؟ ما احنا ما نعرفش، ما عينوش، ومن ثم فيها انقطاع. قال ابن إسحاق وحدثني كذلك سعيد بن مينة عن جابر بن عبد الله قال عملنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق. شفت حدثني سعيد بن مينة عن جابر، يبقى الحديث اسناده ايه؟ متصل اهو، متصل. قال جابر عملنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق فكانت عندي شويها غير جد سمينة، يعني هزيلة مش مليان. قال فقلت والله لو صنعناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأمرت امرأتي، هذه الجزئية يعني احتج بها بعض من قال إن غزوة ذات الرقاع كانت بعد غزوة الخندق، كانت بعد غزوة الخندق. ليه ولا قبلها؟ كانت قبل غزوة الخندق. ليه؟ قالوا أن في الرقاع تزوج النبي، سأله هل تزوجت بكرا؟ مع ازاي؟ تلاعبه وتلعبك جمجان يا صبا جيت بسيب لانها يعني تجمع امر اخواتي. طيب يبقى تزود في الرقاع، واحنا قلنا الرقاع على قول البخاري كان سنه 7 مش كده؟ طيب والخندق عنده امراته اهو. ومن ثم قالوا اصحاب هذا القول قالوا الرقاع كانت قبل الخندق. طيب الخلاصه قال قلت فامرت امراتي فطحنت لنا شيئا من شعير صنعت لنا منه خبزا وذبحت تلك الشاه فشويناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فلما امسينا واراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الانصراف عن الخندق قال وكنا نعمل فيها نهارنا فاذا امسينا الى اهالينا قال قلت يا رسول الله اني قد صنعت لك شويها كانت عندنا وصنعنا معها شيئا من خبز هذا الشعير فانا احب ان تنصرف معي الى منزلي وانما اريد ان ينصرف معي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وحده. عايز ياخذ واحد يكرمه. هي العنزه دي فيها كم كيلو يعني؟ فيها كم كيلو؟ قال لك شويها مش قال شاه. ده قالها بالتصغير. قالها بالتصغير شاروده صغيره سخله. ما زي؟ ثلاث ارباعها عظم. ثلاث ارباعها عظم. وهي لما تنشوي خلاف ما تنطبخ. ولا مش خلاف؟ بتزيد في الشيء ولا بتزيد في الطبخ؟ من فيكم كيف اكل؟ هنا حد عرباوي؟ ولما تنطبخ بتخس برضه. لما بتنطبخ بتخس الخمس. لما بتنطبخ بتخس الخمس. ولما تنشوي بتخس كام؟ ها؟ لا مش النص ولا حاجه. بتخس الخمس الطبيعي وبعد كده برضه الدهن بيسيح في الولعه مع زي بتبقى الشحم بتاعها خلاص نزل. يعني ممكن تخس خمسين. الخمسين دول يساوي كام؟ تلت ولا اكثر من تلت؟ تلت ولا اكثر؟ الخمسين اكثر من الثلث. اكثر من ايه؟ من الثلث. لان الثلث سدسان والخمس اكثر من الثلث تقريبا. يعني معناها يعني بعد ما يشفوا كده بتاع حبه فيها كام يعني؟ 2 كيلو 3 كيلو يا سيدي شويه صغيره. وقال لك انا اخذ النبي صلى الله عليه وسلم وحده اكرمه. فقال جابر وانما اريد ان ينصرف معي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وحده. قال فلما ان قلت له ذلك قال نعم ما تقلقش اروح معاك. ثم امر صارخا فصرخ ان انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيت جابر بن عبد الله. قال قلت انا لله وانا اليه راجعون. ما هو اعتبرها مصيبه. طب مصيبه ليه؟ يعني ايه المصيبه يعني؟ ما اصابك من شيء يقال له مصيبه. ليس شرعا ان يكون موت. ليس شرعا ان يكون موتا. اي موقف محرج مصيبه ولا مش مصيبه؟ مصيبه. فهو خاف من الحرج. يعني لما يكون هو عندي او كل منين؟ ما الحال الرسول يعرفه. قال قلت انا لله وانا اليه راجعون. قال فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم واقبل الناس معه. قال فجلس واخرجناها اليه. قال فبرك وسمى الله تعالى. برك يعني ايه؟ برك يعني دعا بالبركه. برك يعني ايه؟ دعا بالبركه. وسمى الله تعالى ثم اكل. وتواردها الناس كلما فرغ قاموا وجاء اناس حتى صدر اهل الخندق عنها. يعني فريق ياكل ويقوم والتاني يخش يدخل ياكل ويقوم وتاتي ياكل ويقوم. بياكلوا في ايه؟ بياكلوا في صينيه. في صينيه. لو واحد النهارده يعني كده يعني شايف روحه شويه يخلص عليه لوحده. ما زي صينية ما اللي يمدي في ناس ما عندها شراهة في الأكل شراء ومحسوبين على إيه على المشايخ وهم برضو بيقولوا عم الشيخ الفقهاء طبعاً دول بياكلوا بانتحار يعني أنا سأخص قصة يمكن قصصتها قبل ذلك واحد من القراء راح في مأتم وبعدين أكل شوف معايا 2 كيلو لحمة صاحية اللي هي لحمة بسموها لحمة ايه لحمة بهايم يعني لا مش عارفين لحمة ايه 2 كيلو وذكر بط على بعضيه كانوا هم لوحدين يعني هم الصريف الفقي بيروح عليها يعني كل كبير العيلة بياخد الفقي عنده في البيت وبقيت الناس تاكل في الدوار او في المضيف فهو عمل للشيخ والصنين معاه دول قام الشيخ شول اللي معاه روح انت كده وعندك سرحهم يعني واكل هو 2 كيلو وذكر البط وشرب لتر شوبس لتر كامل شربه وقام لا صلى عشاء ولا مغرب طب ما هو انا بقول الحكايه الخلاصه الشويحه بتاع جابر ياكلها واحد زي ده اكلها اهل الخندق وصبروا عنها جميعا وبقي فيها ما اكتفى به جابر واهله اسبوع قال جابر كلما يعني اكلوا ربت من تحتها بزيد من تحت الخلاصة هذه كذلك آية من الآيات التي ايه بلغت محمد ابن إسحاق رحمة الله تعالى عليه وكذلك من الآيات قال ابن إسحاق وحدثت بصيغة الايه التمريض وحدثت عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال ضربت في ناحية من الخندق فغلظت علي صخرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قريب مني فلما رآني أضرب ورأى شدة المكان علي نزل فأخذ المعول من يدي فضرب به ضربة لمعت تحت المعول برقة قال ثم ضرب به ضربة أخرى فلمعت تحته برقة أخرى قال ثم ضرب به ثالثة فلمعت تحته برقة أخرى قال قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما هذا الذي رأيته قد لمع تحت المعول وأنت تضرب قال أو قد رأيت ذلك يا سلمان قال قلت نعم يا رسول الله قال أما الأولى فإن الله فتح علي بها اليمن وأما الثانية فإن الله فتح علي بها الشام والمغرب وأما الثالثة فإن الله فتح علي بها المشرق اليمن معلوم هي اليمن من يوم إلى الآن والشام موجودة اللي هي سوريا وفلسطين والأردن ولبنان طيب والمغرب المغرب إفريقيا كاملة بدءا من مصر بدءا من البحر الاحمر انتهى بالاطلسي ده كله اسمه ايه اسمه المغرب والشرق اللي هي بلاد فارس وفارس زمان كانت العراق وما خلفها يبقى معناها يعني العالم كله فتح قال ابن اسحاق وحدثني من لا اتهم عن ابي هريره رضي الله عنه انه كان يقول حين فتحت هذه الأمصار في زمان عمر وزمان عثمان وما بعده قال افتتحوا ما بدا لكم فوالله الذي نفس أبي هريرة بيده ما افتتحتم من مدينة ولا تفتحونها إلى يوم القيامة إلا وقد أعطى الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم مفاتيحها قبل ذلك يعني بيقولوا إن كل شيء تفتحوه أخبر الله تعالى به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم به وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أمته طيب يبقى إذن الآيات التي ذكرها محمد بن إسحاق في كتابه اللي هي معجزات يعني كم معجزة في الخندق 4 معجزات أربع في الخندق أربع معجزات. طيب الرواية إن فيها قصة جابر فيها أنه أكل شواء. طيب والرسول صلى الله عليه وسلم كان قبل ذلك يعني قد أمر بالوضوء مما مست النار بحيث صحيح مسلم كان أمر بالوضوء مما مست النار. يبقى لما أكل شواء الشواء هو يبقى الشواء ده بعد بعد الإذن ولا قبل الإذن؟ طب ايه اللي عرفنا ان هو بعد ممكن يكون بعد دايما في الناسخ والمنسوخ من شروط الناسخ والمنسوخ معرفة قبل وبعد. قلنا ان الرسول عليه الصلاة والسلام اكل شواء جابر وذكرنا أنه صلوات الله وسلامه عليه كان قد أمر بالوضوء مما مسته النار. وقلنا في علم الناسخ والمنسوخ حتى تعرف الناسخ لا بد من معرفة قبل وبعد، وإذا لم تقف على التاريخ فانظر في آخر فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون آخر الفعل ليس دليلا على النسخ، قد يكون آخر الفعل لجواز الأمر إليه لجواز الأمر، ومن ثم يعني يريد ترجع إلى ما قرأناه قبل ذلك في مسجد العطار من دروس علوم القرآن ستعرف فيها يعني ما تحتاجه إن شاء الله. الأمر الثاني في الرواية سمان الفارسي صدرت بقول ابن إسحاق حدثت، وقلنا حدثت من صيغ التمريض ومن صيغ الضعف، والحديث يعني مع أن السند فيه إعضال لكن الحديث له شواهد أخرى، شاهد ذكره الإمام الطبراني في المعجم الكبير، وذكر الإمام الهيثمي قائلا الحديث رجاله رجال الصحيح إلا أن فيه عبد الله بن أحمد بن حنبل ونعيم العبدي قال وهما ثقتان. ومن ثم هذا الشاهد مع الحديث، وشاهد آخر من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه وإسناد هذا الشاهد حسن، ومن ثم قالوا الحديث بهذه الشهادة وما قبلها يعني يرتقي إلى الصحة، يرتقي إليه إلى الصحة، وطبعا أهل الحديث لهم في هذا المجال. بعد ذلك عندنا أين نزل الأحزاب؟ قرأنا قصة حفل الخندق، وقبل حفل الخندق ذكرنا المؤتمرات التي عقدت للتجيش. بعد ذلك نذكر أين نزلت الأحزاب. قال ابن إسحاق ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق أقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال من دومة بين الحرث وزغابة في 10,000 من أحابيشهم. المكان ده موطن على حدود المدينة. طيب الأحابيش اللي هم مين؟ القبائل المتاخمة لقريش اللي هم على ولاء وحلف إيه؟ اللي على ولاء وحلف مع قريش. يبقى الصف اللي جاي من مكة كام؟ اللي جاي من مكة 10,000. قالوا من تبعهم من بني كنانة وآل تهامة وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد حتى نزلوا بذنب نقمة موضع إلى جانب أحد، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع سلع ده ذكرناه في الأسبوع الماضي، اسم ايه؟ قلنا سلع وفارع. سلع ده اسم جبل، وفارع اسم ايه؟ فارع اسم ايه؟ انتوا مش مذاكرين. قلنا سلع ده اسم جبل وفارع اسم تل، اسم لتل من تل مدينة. يبقى سلع ده جبل وفارع تل. حتى جعلوا ظهورهم الى سلع في 3000 من المسلمين. فضرب هنالك عسكره والخندق بينه وبين القوم، واستعمل على المدينة عبد الله ابن ام مكتوم رضي الله تعالى عنه. طب عبد الله مكتوم تولى المدينة ادارة ولا صلاة؟ ها؟ صلاة. طيب نقف عند هذه النقطة، وإن شاء الله نكمل في الأسبوع القادم.